ظلمت النية، ظلمت النية لما تبناها القداحون الذين يقدحون في نوايا الناس. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أنه لم يؤمر، أنه لم يؤمر بالكشف عن صدور الناس ولا بالتنقيب عن نواياهم، وإنما أوكل السرائر إلى الله جل جلاله. وقال مكحول رحمه الله: نظرت إلى رجل يبكي في ركوعه ويبكي في سجوده ويبكي في قيامه، فوقع في نفسي فقلت: هذا مرائي، هذا يرائي ببكائه، فحرمت من البكاء سنة. انشغل بنيتك.